وقلت لهم احنا نريد ان نصنع مسابقة بينكم في رسم كاريكاتور للشيطان. افرض انهم مليون رسام وكل واحد قاعد يتخيل مين الصورة البشعة اللي يرسمها للشيطان، ايتفقون في رسم؟ ليه؟ لو ان البشعة دي لها صورة واحدة كان يبقوا ايه متفقين، انما كل واحد تخيل البشاعة بايه بوجه. البشع عندي ده مش عندي. اذا اردنا اننا نعمل الاختبار ده ونصحح الرسوم دي، نعطي الجايزة لمين؟ لأجملهم صورة ولا لأقبحهم صورة؟ لأن أنا عايز صورة الشيطان، فعايز أقبح إيه؟ أقبح صورة. يبقى إذن ما اتفقوش في رسم مين؟ في رسم الشيطان. لو حدد الله طلع شجرات الزقوم بقبح لحددها بقبح واحد معلوم، يبقى قبيح عندي ده ولاهوش قبيح؟ ويريد الله أن يقبحها عند الجميع، فليتصور كل إنسان صورة الشيطان بما ينفر منه ويقبحه. يبقى إذن العظمة في أنه يبقى مبهم ولا لا؟ العظمة في أنه إيه؟ أنه يبقى مبهم. يبقى مثل الحياة الدنيا كما، لكن ويانا هنا مثل الحياة الدنيا، الحياة الدنيا دي أنا أدرك بعضها ما أدركتش الأول، ولا أدركه آخرها، أنا أدركت فترة منها. قال لك كل الحياة الدنيا دي أنا حديها لك بمثل يراه الواحد منكم. إيه المثل؟ قال لك هات زرع بقى والمطر نزل والزرع طلع وأخذت الأرض زخرفه وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه، أتاها أمرنا لين كأن لم تغلق كذلك الدنيا. دي صورة من الممكن أن الواحد يشوفها ولا لا؟ لكن هل أنا هاخد الدنيا دي من أولها لآخرها؟ لئن أدركت قسطا من الزمن فيها فلن أدرك القسط الآخر، وإنما يدركه مثلي كما أدرك مثلي ما سبق، يدرك مثلي ما يلحق. يبقى ربنا بده يجمع لصورة الدنيا دي كلها في صورة شيء يأخذ حظه من الازدهار ومن الجمال ثم ينتهي. كذلك الدنيا نشوفها في هذه الصورة، كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، خلاص وبعدين ايه مما ياكل الناس والايه، وبعدين تاخذ الارض زخرفها، الزخرف الشيء الجميل المستميل اللي النفس كده تصر لما تراه، وبعدين تتزين بالالوان الاحمر والاخضر والاصفر واللي كذا وكذا، وتنسيق بديع وخضره والى اخره، وبعد ذلك ماذا يكون؟ تبقى حصيد. بنشوف ده ولا ما بنشوفهاش؟ شيء بنشوفها، وكل واحد يراها ولا ما يراهاش؟ يبقى جمع مثل الحياة الدنيا من أولها الأخيرة بالصورة المرئية لكل إيه؟ لكل أحد، حتى لا يخدع إنسان بزخرف الدنيا ولا بزينتها ويقول إنها زي الحكاية بتاعت الروضة دي، الزرع شوية الزرع دول نشوفهم مزهزهين وبعدين إيه؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، مش كده؟ إنا صببنا الماء إيه؟ ثم شققنا الأرض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا إيه؟ ونخلة إيه؟ وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامهم فإذا جاءت الصاخة يومئذ. الله، يبقى الدنيا كلها بشغلها دي زي الحكاية إيه؟ زي اللي انت بتشوفه. ومن العجيب انك انت لما تيجي في الآية تنتجد الحق سبحانه وتعالى جمع الزخرف والإيه والزين، وانت تيجي تبص في بعض النباتات تتعجب تنسيق الالوان ده ازاي؟ ازاي ال ال ال ال ال ال البديع دي مع انه يبقى فصيله واحده ونوع واحد ورد، انما يطلع اصفر ويطلع مش عارف ايه لونه ايه ولونه ايه، وده شيء عجيب. الالوان دي ازاي تيجي؟ يقوم يقول لك اهي الدنيا لما تزهزه كده وتدي الالوان وتزين كده عايز اقول الى ايه؟ إلى تقول فإياك أن تبغي، لأن البغي فيها متاع الحياة الدنيا، والحياة الدنيا كلها إلى زوال كزوال الروضة التي ينزل فيها المطر فيأتي بالأرض وتتزخرف وتعمل وبعدين تبقى إيه؟ فجعلناها إيه؟ هناك إنا بلوناهم كما بلونا إيه؟ أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت إيه؟ تتكسر. يبقى اذا الدنيا بهذا الشكل. واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء وكان الله على كل شيء مقتدرا. انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض اي بسببه نبات الارض او اختلط هو بنبات الارض. وبعدين النبات اللي هو كان موجود في الارض ودبلان وبتاع لما ينزل عليه الميه ويختلط بنبات ياخد الايه ياخد حظه من النمو ومن الايه ومن الازدهار مما ياكل الناس والانعام. حتى اذا اخذت الارض زخرفها اكن الارض هي اللي هتتزخرف روحها. حتى اذا اخذ مش زخرفها ربنا اهدت برضه زي الافعال. حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت على الارض بالايه بتزين الله بينسب الادراكات دي الى ما لا نعرف لها عقل ولا اراده ولا منه اصل. دي حاجه كتير. طب الم يقل الحق سبحانه وتعالى في القصه بتاعت العبد الصالح وسيدنا موسى حتى اتى اذا اتى اهل قريه استطعما اهلها فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض. بقى الجدار يريد انه ينقض. فكأن لو حققنا لوجدنا ان الحق سبحانه وتعالى جعل لكل كائن في الوجود حياة تناسبه وله إرادة تناسبه وله انفعال يناسبه. وقد ضرب لنا الحق في ذلك صورا شتى في ان الشيء الذي يعز على عقولنا ان تفهمه يقول لك الهدهد عمل ايه. الهدهد عارف قضية التوحيد مش كده؟ قال له ايه وجئتك من سبأ بنبأ يقين احط بما لم تحط به. يبقى الهدهد بيقول لسليمان احط بما لم تحط. يبقى الهدهد له احاطة. وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم. شوف عارف الراجل الحكاية عارف الهدهد الحكاية ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فكأن الهدهد يعلم من يسجد له. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. من كان يظن أن الهدهد ده الحيوان على بصيرة بالعقائد على أسرى ما تكون العقائد. إيه لماذا؟ قال لك لأنه ليس له هوى يفسد العقيدة. إحنا أهوائنا اللي فسد العقيدة. اختيار البدائل بالعقل هو اللي فاسد العقيدة. احنا مثلا زي ما قلنا مثلا تهبش قطة او تأذيه تعمل فيك ايه تخربشك ليس لها بديل الا هذا. لكن انت مثلا افرض واحد ضربك تقدر تضربه زي القطة ما عملت مش كده؟ وتقدر تكون الضربة بتاعتك اقوى وتقدر تطبطب عليه وتقول الله يسامحك اصلك انت مش عارف ايه ما عليش الله. عندك بدائل متعددة. البدائل ايه اللي بيصورها؟ التفكير والهوى. التفكير انما الحيوان ما عندوش هوى ملوش ايه الهوى بتاعه. ولذلك احنا قلنا هات حيوانا وقدم له طعامه واجعله يشبع خلاص ثم اعرض عليه ما شئت من ما. لا يمكن يتناول حاجة مش ممكن. انما احنا زي ما قلنا يبقى الواحد كل وملى بطنه وبعدين يقول له انت نسيت الحلو يقول له ايه مسألة يعني زحمة. إنما هو ما يعملهاش أبدا أبدا. إحنا قلنا زمان تيجي أنايا مثلا أو حتة مية كده وتيجي أنت مثلا تشوف الحمار اللي بيقولوا عليه حمار يجي عشان يعديه ما يعديهاش على طول لا بس يبص كده إن الغريزة هدته إلى أنها في مكنته يعدي وما كانتش في مكنته إن عملته كده يتكسكس ما يمكنش حد. إنما طب هات إنسان يقول لك أنا أشمر وأعملها وأبعد ومش عارف إيه يتوافق يمكنش لأن في بدائل ما عنده هوى. فما دون الإنسان غرائزه سليمة بيحكم محكوم بحكم الغريزة. إنما إحنا عندنا غرائز وعندنا هوى بيسيطر على الإيه هوى بيسيطر على الإيه على الغرائز. فالهدهد عارف قضية التوحيد كأصفى ما يكون المتصوفة. وجدتها وقومها يعملوا كذا ألا يسجدوا لله. ومن العجيب أنه هو يجيب الصفة اللي تهمه ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ طب إيش معنى يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ قال لك لأن دي رزق الهدهد، عمر الهدهد ما يأكل من على وش الأرض، ولذلك من قاره طويل عشان كده يضرب في تحت كده عشان يجيب الغذاء بتاعته، فهو بيجيب الناحية الايه؟ الناحية اللي تهمه. طب والنملة ما قالش مش عارف ايه؟ لا يحتمنكم سليمان وجنوده، وشوف دقة العدالة في تصورها، قالت هم ما بيحتموكوش يعني ظلما لكم، هم لا يشعرون لأن كنت يعني ما تبنوش تحت رجليهم يعني. الله، تبقى إذن كل مسألة وكون في الوجود له حياة ايه؟ له حياة تناسبه، بس الآفة أننا نريد أن نتصور الحياة في كل كائن كتصورها في الكائن الأعلى وهو الإنسان. نقول له لا يا أخوة، حياتك حياة، الحيوان له حياة، النبات له إيه؟ له حياة، الجماد له إيه؟ حياة، وكل شيء في الوجود له حياة تناسب جنسه ونوعه. وقلنا ضربنا زمان مثل افتكروه كويس، قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، يبقى الهلاك مقابل ايه؟ الحياة. ليهلك من هلك ويحيى، يبقى الهلاك مقابل للحياة على الأول، والحياة مقابلة للموت، يبقى الهلاك يساوي ايه؟ يساوي الموت. بقى الهلاك مقابل مين؟ الحياة. والحياة مقابلها مين؟ يبقى الموت يقابل ايه؟ الهلاك. خلاص كده؟ إذا قال الحق سبحانه وتعالى في تصوير الحالة اللي تقوم في القيامة كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه. الله، كل شيء، يبقى الجماد هالك ولا مش هالك؟ الله، يبقى إذن هو في الوقت قبل هذا ما كانش هالك، كان إيه؟ كان حي. الله، يبقى كل شيء فيه إيه؟ حياة تناسبه. الآفة أنني أريد أن أعرف الحياة في الجماد كالحياة في إيه؟ فيها. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. شوف الدقة بقى في الأداء، أتاها أمرنا ليلا أو إيه؟ أو نهار. أهدي مثلا قبل العلم ما يتقدم ويثبت أن الأرض كورة وبتدور ومش عارف إيه، وكل ليل مقابله إيه؟ نهار. كنا يعني المسألة الأولى هو تنويع، لا أبدا، لأنها إن قامت ليلا عند قوم تكون نهارا عند مين؟ عند آخرين. ليلا أيه؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يعني حيجي في الوقت ده ويجي في الإيه؟ طب ولا يأتي ده، هي حتأتي في وقت واحد، أم قال لك ما حيبقى عند جماعة بيات وعند جماعة إيه؟ وعند جماعة ضحى. كذلك ليلا إيه أو إيه؟ أو نهارا. فجعلناها حصيدة محصودة، زي الصريم ما قلنا مصرومة مقطوعة. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. تغن بالأمس يعني لم توجد، كأن ما كانش لها إيه؟ ما كانش لها وجود. كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فإذا كانت الحياة الدنيا كلها عمليتها كلها زي العملية بتاعت شوية الزرع للزهزة والزخرف وبعدين تقول إلى إيه؟ فيجب أن تتنبهوا إلى أن كل زخرف إلى زوال، وإياكم أن تفتنوا بزهزهة الدنيا في شيء. فما دامت المسألة كده فإياكم أن تحرصوا على أن تبغوا، لأن البغي متاع الحياة الدنيا، والحياة الدنيا وصفها هو هذا. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون، إحنا عندنا مرة يتذكرون، مرة يتفكرون، مرة يعقلون، مرة يتدبرون، كل دي عمليات بتتناول المعلوم الواحد في مراحل إيه؟ متعددة. التعقل إنك أنت تجيب المقدمات وتشوفها تجيب نتائج غيبية إيه، تطلع من المقدمات نتيجة. والتذكر تلق دماغك علشان الشيء اللي كان عندك ما تنساش. والتفكر انك انت تعمل الفكر. ايه الفرق بين الفكر والعقل؟ العقل أداة التفكر، العقل أداة الايه؟ التفكر. يبقى التذكر كان عندي شيء ما تغفلش عنه، التعقل فيه مقدمات استنبط منها ايه نتيجة، بواسطة ايه؟ بواسطة الايه؟ بواسطة الفكر. التدبر ما تنظرش الى ظواهر الاشياء، بل انظر الى ايه؟ لانها من الدبر. افلا يتدبرون القرآن، لا تنظر الى الواجهة اللي تعطيها الآية، انظر الى المعطيات الخلفية التي تعطيها الايه؟ اللي تعطيها الآية. وما دامت الدنيا بالشكل ده ونهايتها بالشكل ده والمرجع والمصير الى الله، يبقى العاقل يعمل ايه؟ العاقل يعد نفسه بانه حتى يتعب نفسه في الفني عشان يريح نفسه في الباقي. ولذلك احنا قلنا المقارنات التجاريه، حتى المعادله التجاريه بينك بين الاخره وبين الدنيا، تلتفت تلاقيها الاخره لابد ان ترجح. ليه؟ أم قال لك لأن الدنيا عمرك فيها مظنون، عمرك فيها مظنون، ما تعرفش سنة اثنين عشرة عشرين ثلاثين أربعين، ما مسألة مظنون، وهي بطولها حتى مع كل الناس منتهية، لكن الآخرة مش منتهية وأمرك فيها متيقن، والنعيم في دنياك على قدر إمكانياتك وتصورك في النعيم، ولكن النعيم في الآخرة على قدر إمكانيات الله وتصوره في النعيم. فقارن تصورك أنت بتصور الله وإمكانياتك أنت بإمكانيات الله، تبقى الصفقة التجارية في إيه؟ ولذلك يقول لك إيه؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لو كان مش الحياة، هي اللي تعتبر مش حياة، حيوان يعني بيبالغ في أنها إيه، لأن دي ما قالها إلى فناء وديك إلى إيه بقاء. فبيقول لك بقى ما دام الدنيا مش شكل كده، اجعل الله مك ربنا من أنه ياخد بإيدك إلى دار السلام والسلامة من الآفات دي. ما دام الدنيا ممكن تتقلب كده وتتعمل بالشكل ده، اخرج من دار الآفات، اخرج من دار الأغيار، بأنك إيه؟ بأنك أنت تضع إيدك في إيد من يدعوك إلى السلام وهو الله. والله يدعو إلى دار السلام. بقى دي الدار الفني، الدار اللي فيها المتاع، الدار اللي تزخرف ومش عارف تنتبه إلى حصين ومش عارف إيه. يقول لا، ربنا بيدعوك إلى دار أخرى، هي دار إيه؟ السلام. ليه؟ لأن الذي ينغص على أهل الدنيا إيه؟ هب أن إنسانا أخذ حظه من نعيم الدنيا، جاه ومالا وصحة وعافية، إنما يؤرقه أمران. الأمر الأول يخاف أن يفوته هذا النعيم وهو حي، يعني تزول عنه الدنيا دي. الأمر الثاني ما تزولش، لا هو يزول عنه، يبقى مهدد بإيه؟ بأمرين، إما أن يفوت النعيم وإما أن يفوته النعيم. مهما علي مهما علي. طب والآخرة بقى؟ طب ده أنت هتشوف نعيم لا يفوتك ولا تفوته، يبقى دي اللي كفه ركعه بقى، يبقى هي دي الكفه الايه؟ الركعه. فالله بعد ما قال للدنيا دي وادانا الصوره عنها دي اللي اتزاهدنا فيه، قال ايه؟ خد بالك بقى، والله يدعو الى دار السلام. دار السلام اللي هو قال فيها لهم دار السلام عند ربهم. يبقى السلام السلام الامن الاطمئنان، لا انا خايف لا تفوتني النعمه ولا أنا حفوت النعمة، تبقى سلام ولا لا؟ طيب ما فيش فيها مشاغبة. ليه؟ لأن الناس بتشغب ليه؟ بتتعب تعمل ليه؟ لأن في واحد له جد وجهد وثمرة جد وجهد، وواحد عايز يأكل من التاني، ما فيش حد يقول له جهد ولا عجل. إننا كنا في الحياة نعيش بأسباب الله، ولكننا في الآخرة نعيش بالله. ساعة ما تيجي بقى يخطر ببالك الحاجة تلاقيها قدامك، تخطر الحاجة تلاقيها ايه؟ قدامك. يبقى انت كنت عايش الاول بالاسباب، والناس تختلف في استعمال الاسباب، فايه بيقول والله يدعو الى دار السلام من كل هذه الافات. دار السلام يعني دار الله، ما هو الله هو السلام، يبقى دار السلام يعني دار الله. طب اذا دعاك ولي امرك الى داره، هو اللي دعاك مش انت اللي رحت تلقحت عليه، هو اللي دعا، يبقى ما دام يدعو يبقى بيعد للمدعو على قدره ولا على قدر الداعي؟ هيجي كل مدعو يقول له انت بتاكل في بيتك فول ولا جبنه، ويعمل له فول وجبنه، وانت بتاكل ايه سمك يجيب له سمك. لا ده بيعمل على ايه؟ على قدره. طب ما دام الله يدعو الى داره وهو السلام، يبقى هيعمل لنا ايه بقى؟ يبقى اشياء تناسب مين؟ تناسب قدره. والسلام بقى يبقى لا هتفوتني ولا ايه ولا حفوت، وكل شيء فيها سلام، كل شيء فيها سلام. الله سبحانه وتعالى لما اسمه هو اسم السلام، ولذلك هناك قال ايه سلام قولا من ان اصحاب الجنه اليوم في شغل ايه هم وازواجهم على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولا هم ما يدعون سلام. اوعى تفتكر انه سلام من بشر، لان قد بشر قد يعطيك السلام وهو يكن لك غير السلام بيخدعك، او قد يعطيك السلام وهو يريد بك السلام ولكنه من الاغيار فيتغير ويديك ضد السلام، او يريد بك السلام فلا يقدر. انما ده السلام قولا من مين؟ من رب لا يعجزه شيء ولا يعوزه شيء ولا تلحقه ايه اغيار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، ما هو واخدين سلام عليكم جايبينها منهم ولا من باطن سلام الله؟ من باطن سلام الله. وتحيتهم فيها سلام برضو من باطن مين؟ من باطن سلام. حتى أصحاب الأعراف اللي ما دخلوش الجنة لسه ووقفوا كده وشايفين أهل النار وشايفين، ونادى أصحاب الأعراف إيه؟ السلام عليكم طبتم، مش كده؟ لم يدخلوها وهم برضو حتى بتوع الأعراف يقولوا سلام. الله، يبقى إذن المسألة كلها دار السلام وفيها السلام، والسلام من ممن قال ويضمن أن يفعل، مش قال ولا يضمن أن يفعل. طب واحد أم قال لك يا سيدي ادخل سلام عندما أنت في سلام، ويجي واحد تاني يقول لا يا ابن الكلام مش في سلام. الله، يجي واحد ينقض سلامه، إنما مفيش حد يجير على الله. نعم. والله يدعو هو الداعي إلى دار السلام. وما هي الدعوة؟ إنه منهجه الذي أرسل به الرسل ليحكم به حركة الحياة، حركة إيمانية يتعايش الناس فيها. التعايش على وفق المنهج يجعل الدنيا دي جنة. اللي بيجعلها دنيا إيه؟ إننا بنخطف من المنهج حتة فنشقى. ولذلك إذا رأيت مجتمعا فيه لون من الشقاء في أي جهة فاعلم أن منهجا لله قد عطل. لو أن المنهج كله ماشي كان ما يبقاش فيه عورة في الوجود أبدا. إنما اللي مخلي عورة في الوجود إيه؟ غفلة بعض الناس عن الإيه؟ عن منهج الله. إذا رأيت ناس فقراء مش لاقين ياكلوا يبقى المنهج معطل، يا منهم يا من الناس اللي حواليهم. منهم كسلا عاملين بلطجية مشتغلوش، يا من الغير ضنا. يبقى إذن كل ما تشوف عورة في المجتمع فاعلم أن إيه؟ منهجا قد عطل من مناهج مين؟ من مناهج الله. ولذلك إذا منهج الله سيطر على الحياة تبقى كأن الحياة دي جنة، تبقى نعشت فيها زي ما تروح في مين؟ زي ما تروح الجنة تمام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. إمتى يهدي في الدنيا دي ولا يهدينا؟ فلا يهديهم طريق إلا طريق جهنم. فيه بقى في المقابلة إيه؟ إذن الهداية نوعين، هداية بالمنهج لك في الدنيا، ولما تقوم القيامة ربنا يهديك بالنور إلى طريق الإيه؟ يهديهم ربهم بإيمانهم إيه؟ تجري من تحتها الأنهار. يبقى إذن الله له هداية، اللي يأخذ منهجه في الهداية في الدنيا نورهم يسعى إيه؟ بين أيديهم وبإيه؟ وبأيمانهم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء. أم قال لك نعم، لأن المسألة لا تخرج أبدا عن مشيئة الحق، قوانين لا تحكم الحق، ولكن إذا كان الله قد بين من شاء هدايته بيهدي مين ويضل مين؟ أم قال لك ده ربنا لما قال والله لا يهدي القوم الإيه؟ الكافرين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله، يبقى إذا ما دام قد بين من يهديه يبقى المشيئة بانت بتاعته ولا لا؟ فما تقولش ما دام هو اللي بيهدي إلى صراط مستقيم دول ذنبهم إيه؟ لأنك قال لك أنا أهدي اللي خد منهجي وبين له طريق الجنة وأقول له نورك يسعى كده ويوديه، إنما اللي ما خدش منهجي ما هديش ليه؟ أم قال لك إحنا ضربنا مثل وقلنا الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الهداية على إطلاقها تكلم عن هدايتين اثنين، هداية الدلالة وهداية المعونة. هداية الدلالة وهداية اقرأ إن شئت قول الله. أما ثمود فهديناهم، خلاص ثمود عملنا فيهم ايه؟ فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم هنا بمعنى ايه؟ لو كانت هديناهم بمعنى كده ما كانوش ايه؟ ما كانش يقول فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى هديناهم دللناهم على الطريق، الا انهم ما سمعوش كلامنا في الايه؟ في الهدايه، استحبوا العمى على الايه؟ على الهدى، على الاول. يبقى اذا هدايه الدلاله من الحق سبحانه للكل، للمؤمن وللكافر وللطائع وللعاصي، ولكن هداية المعونة تكون لمن آمن بالله. هداية الايه؟ والذين اهتدوا يعني سمعوا هدايتنا بالمنهج زادهم هدى. الهدى اللي يزيدهم هو هدى ايه؟ هدى المعونة، يخفف عليهم الطاعات ويضع العراقيل أمامهم في سبيل المعاصي ويسيبهم رغم أنوفهم، وإذا كانت حاجة تتعبهم في الطريق يدينهم الإيه؟ الملطفات. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بالنسبة لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي ولكن الله، ثم يقول له في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى أثبت له الهداية مرة ونفى عنه الهداية مرة. معقول أنه يثبت له مرة الهداية وينفيها والذي يتكلمه هو الله؟ لا، ده لازم الهداية المثبتة شيء والهداية المنفية. الهداية المثبتة هداية الدلالة، لأن الرسول جاب المنهج ودلهم بالحق، وإنك لتهدي أي لتدل، ولكن الهداية المنفية عنه مش المعونة. نعم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى، كلمة الحسنى زي ما تقول فلان امرأة فضلة، رجل أفضل وامرأة فضلة، رجل أكبر وامرأة، يبقى كبرى فعل ذين أفعل إيه؟ أفعل تفضيل، مبالغة في الفضل. للذين أحسنوا الحسنى يعني الحسنة الإيه؟ الزائدة. طب ما هي مدام الحسنى وبلغنا فيه تبقى هي عشرة أمثال، مش كده ولا لا؟ طب وزيادة تبقى إيه؟ أم قال لك في حاجة في الجزاء كادر للجزاء، ربنا عمل الحسنة بعشر أمثالها وبعدين يزودها لسبعمائة ضعف، مش كده؟ والسيئة بإيه؟ السيئة بواحدة. فدي اسمها الكادر. لكن هل الكادر دي حدد فضل الله؟ ما هو قايل ويزيدهم من فضله، يزيدهم ايه من فضله، دي ما حددتش الكادر. يبقى ويزيدهم من فضله هي لدي زيادة من عنده. زي انت ما تجيب الاجير عندك وبعد ذلك تديله وتقول له 100 جنيه، وبعدين لما جيت اخر الشهر تديله 100 جنيه كده، رحت مديله الاجره بتاعته ورحت عطل ايدك في 50 جنيه كمان وده طوله. يوم يجي واحد مثلا يقول لك يبقى شوف لنا ولد كمان يخدم ولا بتاع ولا مكواجي ولا اي حاجه، يوم يقول له هيديك كام جنيه، يقول له تعالى وهيديك 100 جنيه، يقول له لا 100 جنيه شويه، يقول له ده تعالى ده الفضل الزائد ده هو اللي عليه المعول، مش هي دي الاجره. فكذلك ربنا بيعاملنا كده. ولذلك لا يجب ان نفرق بين عدل الله في ان الشيء يساوي الشيء، وفضل الله في ان الشيء يبقى اكثر من الايه. جعل الحسنات يبقى 10 امثالها الى 700 ضعف، ده من الفضل ولا لا؟ من الفضل. وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالايه فليفرحوا. وقال قوم بل الزيادة، الزيادة التي تعنونها في 10 امثالها و 700 ضعف ومن الفضل، دي في كلمة الحسنى، كان للذين احسنوا الحسن، ما يقولش الايه الحسنى، يبقى جاب للذين احسنوا صفة المبالغة، تبقى الزيادة، تبقى الزيادة دي فوق الحسنى. يبقى كم مرحلة؟ المثل والحسنى والزيادة عن مين؟ عن الحسنى. قال لك هي الحسنى دي اللي النبي قالها إن الله سبحانه وتعالى يتجلى على المؤمنين بأن يريهم وجهه. هذه الزيادة بقى اللي هي ايه؟ اللي هي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. يرهق يغطي، قطر غبار، وجوه يومئذ ايه ناظرة الى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ترهقها يعني تغطيه، قطر يعني غبار كده بالمعنى، الا انها مأخوذة من معنى، من هذا المعنى. انتوا طبعا عارفين شي اللحم، لما تمر على واحد بيشوي لحم كده تقوم تلتفت تلاقي دخان كتير، الدخان الكتير ده له ريحه يسموها القطار. الايه؟ القطار. القطار رائحه اللحم المشوي اللي بيجي في الدخان ده، اللي هو الدهن لما ينزل على النار يعمل العمليه دي. لكن هو ريحته بتبقى حلوه صحيح، وتخلي الواحد لعابه يسيل على الاكل، انما اللي يقعد فيه ويقف فيه لو انه تراكم عليه يقوم يعمل عليه طبقه سوداء، اللي هي نتيجه ايه؟ لما بينحرق البتاع وبعدين يطلع اسود. يبقى ده القطر هو ايه؟ هو الاول يبقى صحيح دخان، الا ان الدخان ده لو تجمع في حته زي ما يتجمع في المداخن ولا يوم يعمل ايه عمليه ايه سودة زي الشح اسود، اظن انتوا عارفين الحكايه. لا يرهق وجوههم قطر ايه، وهناك برضو وجوه يومئذ ايه، وجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها ايه فاكره. لا ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله. القطر اللي هو بقى الغبار، وما تفتكرش ان المساله في قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، السواد اللي هو معروف ده، اصل المساله تجد واحد اسود كده ووجهه فيه ايه في اشراق كده وفي بهاء وتحب تبص له كتير، وواحد ابيض ويسموه مخنزر كده شكله وحش شويه. القطر دي نعم. أولئك أصحاب الجنة هم فيها، كلمة أصحاب الجنة يعني الملازمون لها ملازمة الصاحب اليمين، أو أصحاب الجنة يعني اللي ملكنه، واضرب لهم مثلا أصحاب الإيه الجربات ملكهم يعني. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها إيه، هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات. يبقى المقابل بقى ما دام والله يدعو الى دار السلام ولا يراق، يبقى المقابل ايه؟ ذكر الشيء بعد مقابله الصق بالذهن. ولذلك فليضحكوا قليلا ايه وليبكوا، ان الابرار لا في نعيم وان الفجار. يبقى مجيء المقابل للشيء ده يرسخه في الايه؟ في الذهن. فما دام تكلم عن الله يدعو الى دار السلام وقال الجنه وهم فيها خالدون ولا يراكم قطر ولا ذله، لازم يجيب مين؟ لازم يجيب المقابل. ليه؟ علشان يبشع الامر عند اصحاب المعنى الاول ويحسن الامر عند اصحاب المعنى الثاني. يبقى ايه؟ يفرح المؤمن بانه مش في دول، ويخلي اللي في النار اللي اهل النار يلتفت الى انه يكون من اهل ايه. لكن لو ان دي جت بعيده عندي وفصل ده عندي ما يعملش عمليه تحويل، لكن لما يجيبهم ويا بعض يعمل عمليه التحويل. والذين كسبوا السيئات كسبوها. اما قال لك طب احنا نفهم انه في السيئات وقالوا اكتسب، ام قال لك لا بلا من كسب سيئه. ايه الفرق بين الاثنين؟ طب ده في ايه بتقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. تبقى كسبت في الطاعات واكتسبت في المعاصي. ليه بقى؟ ام قال لك لان الطاعه ملائمه للفطره لا يستحي منها احد. في واحد يستحي انه بيتصدق، في واحد يستحي انه بيصلي، انما في واحد يستحي ان الناس تعرف عنه انه بيرابي، يستحي ان الناس تعرف عنه انه بيشرب خمر، يستحي انه يعرف الناس عنه انه هو بيكذب. اذا في الطاعات تبقى ايه؟ عمليه ملائمه للايه؟ للخير. فلما الانسان يعملها يبقى عاملها بطبيعته كده ومنشرح، انما لما يعمل بقى على سيئه يبقى ايه؟ عايزه تفاعلات شتى في ملكات النفس. ولذلك يفرض زي ما قلنا كده مثلا ان واحد مثلا بيبص للست بتاعته، بيبص للست بتاعته ما فيش فيه ريبه، بيبص لبنته، بيبص لاخته. انما هب ان واحدا ينظر الى غير محرم له وناس قاعده يعمل ايه؟ يتلصص في النظر يشوف حد شايفه. يبقى ما دام بيقعد يتفاعل الله. طيب اللي عايز يجيب حاجه من بيت ابوه او من دولابه كده ويفتحه وياخد الشيء منه امر طبيعي ولا لا؟ طب خليه حتى من اهل البيت وعايز يسرق فلوس من ابوه يدخل الاوضه ويبص يشوف حد شايفه. ملكات بتشتغل كتير، يفتح دي ويعمل ايه. يبقى اللي عايز يتفاعل انفعال ايه وعمليات كتيره ايه وملكات بتشتغل ايه؟ العمليه اللي مش طبيعيه. ولذلك حتى يمثلون لنا كده يقولوا لنا ده القطه لما تديها حته لحمه بايدك تقف تاكلها في ريحه، طب وان خطفتها تيجي. يبقى اذا دل على ان الشيء المخالف هو اللي بيحصل فيه ايه؟ اهي اكتسب ديا فيها افتعال، لكن كسب ما فيهاش ايه؟ طب ما دام كده ما قالش اكتسب، اكتسبوا السيئات، ام قال لك ما هي البلوى ان تصير السيئه بالدربة عليها والاعتياد بقت سهلة ويعملها بدون انفعال ويبقى كسب، اعتبرها كسب، اعتبرها ايه؟ اهدي بقت المصيبة وبقت حرفة وبقت ايش وايه؟ بقت شغلانة. والذين كسب او انهم اذا ما وصلوا الى مرتبة الاستهدار والتحلل يظن ان كل سيئة يعملها كسب له. زي ما يجي مثلا فساق ويا بعضهم يقول له يا شيخ اما احنا سهرنا ليله امبارح ويبقى مبسوط قوي كانت كذا وكانت كذا وكانت كذا، ما هو مبسوط لانه فاهم انها ايه؟ انها كسب له. اسمعك. والذين كسبوا السيئات، كسبوا السيئات شوف رحمتنا حتى بهم، جزاء سيئه مثلها. شوف الفضل، جزاء سيئه بمثلها. وهداك هداك هناك لا يرهقهم ايه؟ قطر ولا ذله. هنا ايه بقى؟ ما هي مقابل. وترهقهم ذله. ما لهم من الله من عاصم. ما لهم يعني لا أحد يجير على الله. اللي عبدوهم مش هيجوا يقولوا لا بلاش انت ما تعذبش. لا يعصمهم من عذاب الله أحد، أو لا عاصم لهم ناشئ من أمر الله. يعني ربنا ما بعدين ما يقولش سيبوهم. ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل. أغشيت يعني غطت، اتغطت وجوههم بقطع ايه؟ بقطع من الليل. قطع من الليل مظلمة، اللي هي يوم تسود وجوه مظلما. قال لك لأن الليل قد يكون منيرا بالبدر فبيحتط. قال لك لا، قال لك دليل وإيه؟ ومظلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.